كتابة حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم نصوص تأذن بكتابة الحديث، ونصوص أخرى تمنع كتابة الحديث. ومن النصوص التي تأذن بالكتابة قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حق. ومن النصوص التي تنهى عن الكتابة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني، ومن كتب عني غير القرآن فليمحه. وقف العلماء بين الأمرين: الإذن بالكتابة ومنع الكتابة، فقالوا: إن المنهي عنه كتابة الحديث مع القرآن في كتاب واحد خوف الخلط بينهما، فإذا لم يخشى الخلط فلا مانع من كتابة الحديث. ويؤيد هذا أن بعض الصحابة كتبوا كثيرا من الأحاديث في الصحف، وقد كان ما كتبوه الأساس لتدوين الحديث فيما بعد. في خلافة عمر بن عبد العزيز رحمه الله طلب من والي المدينة ومن ولاة آخرين كتابة الحديث، خوفا من ذهاب الحديث بموت الصحابة، وكانت هذه أول حركة منظمة لكتابة الحديث الشريف. وفي القرن الثالث الهجري ظهرت كتب الأحاديث الستة، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وقد أضيف إليها موطأ الإمام مالك ومسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. وقد عرفت هذه الكتب بالكتب التسعة، وهي مقدمة على غيرها من كتب الحديث، وقد اعتمد عليها علماء الشريعة في معرفة العقائد والأحكام.